الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بعون الله جل وعلا مستعينين به، ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدرس في شرح نواقض الإسلام. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى الناقض الخامس، لكن تواصل بي بعض الإخوة مستشكلا مسألة في الناقض الثالث طالبا مني إيضاحها. والناقض هو كما ذكره المصنف رحمه الله من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. كنا قد ذكرنا أن تكفير الكافر والمشرك الذي حكم الله جل وعلا بكفره إجماعا في أمر مكفر قطعي الدلالة من الكتاب والسنة أمر واجب على كل مسلم. وذكرنا أيضا أن من حكم الله بكفره من أهل الكتاب والمشركين وأهل الإلحاد وأهل الردة يجب القطع بكفرهم، وهذا من لوازم التوحيد. من لوازم التوحيد تكفير المشركين والبراءة منهم وعداوتهم. وذكرنا أدلة أهل العلم على هذا الناقض، لكن الإشكال هنا في تطبيق الناقض. ففي تطبيق الناقض كيف نطبق الناقض هذا على من حكم بإسلام الكافر؟ فنقول وبالله التوفيق إيضاحا لهذا الإشكال. أولا، لا يخلو من وقع في الناقض من عدة أمور. الأمر الأول أن يكون الواقع في هذا الناقض كافرا كفرا أصليا كاليهودي والنصراني والبوذي، ويلحق به عبدة الشيطان وغيرهم، فهذا كفره ظاهر جلي مجمع عليه بنصوص الكتاب والسنة، لا يخفى على عوام أهل الإسلام. أجمع أهل الإسلام والنصوص في كفر الكافر الأصلي اليهودي والنصراني والبوذي ظاهرة جلية من كتاب الله لا تحتمل التأويل ولا الخلط. ذكرنا هذه النصوص. فهذا النوع إن توقف متوقف أو شك شاك في كفره فحكم عليه بالإسلام، فلا شك في كفر المتوقف. والمتوقف في هذه الحالة خارج عن ملة الإسلام، ينطبق عليه الناقض بجلاء ووضوح. هذه الحالة الأولى. طيب، حالة ثانية، أن يكون مرتكب الناقض منتسب إلى الإسلام ووقع في ناقض يخرجه من الإسلام مع اعتقاده وزعمه أنه باق على الإسلام، فلا يخلو هذا من حالتين: أن يكون هذا الناقض الذي وقع من مرتكبه ناقض إجماعي النص فيه صريح محل إجماع عند أئمة الإسلام، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشخص الذي توقف في تكفير هذا النوع لا يخلو من حالين. الحال الأول أن ينكر أو يجادل أن يكون ما وقع فيه الشخص الواقع في الناقض ناقضا من نواقض الإسلام. يعني قلنا له فلان ارتكب الكفر سب الرسول، يقول لا ما وقع في الكفر، فهذا حكمه حكمه بشرط إقامة الحجة عليه وإزالة اللبس، لأنه ربما اختلط عليه الأمر فيتحرص في تكفيره. طيب أن يقر، الحالة الثانية، أن ما وقع فيه ناقض من نواقض الإسلام ولكن احترز من تكفيره أو عذره بالتأويل أو الجهل، فمثل هذا العاذر في هذه الحالة لا يكفر لاحتمال ورود الشبهة عليه، لأن هناك ظاهر من أقوال أهل العلم تلتمس لمثل هذا العذر، وإن كان هذا الظاهر من أقوالهم ليس صحيحا. وفي هذا تقول اللجنة الدائمة، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في نص واضح: ولا ينبغي للإخوة الموحدين الذين يكفرون عباد القبور ولا يعذرونهم بالجهل أن يكفروا إخوانهم الذين لم يكفروهم أو عذروهم بالجهل أو لم يكفروهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن هؤلاء وقعت لهم شبهة أن هؤلاء لا يكفروا إلا إذا قامت عليهم الحجة، بخلاف من لم يكفر اليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي فهو كافر في نفس الأمر. بهذا البيان الأخير من فتوى اللجنة الدائمة لخصت هذه الحالات التي ذكرناها. بقيت حالا أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هو محل خلاف عند أهل العلم، مثل تارك الصلاة أو تارك الزكاة أو تارك الصيام أو تارك الحج، فإن ترجح عندك التكفير تارك الصلاة وترجح عند غيرك عدم تكفيره فلا يجوز لك أن تكفر من لم يكفر تارك الصلاة وإن كان الأمر راجحا عندك. هذه الأحوال ملخصة رددت بها على من استشكل هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. ندخل في درسنا، درس اليوم، وقول المصنف رحمه الله: من استهزأ أو الاستهزاء بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه. قال المصنف: والدليل قول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صنف رحمه الله ذكر من نواقض الإسلام الاستهزاء، واستدل بقول الله جل وعلا من سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين كفر بإجماع أهل العلم. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل: صح النص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين هي كلها آيات الله تعالى. قال: بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر. إذن الاستهزاء ردة. والآية التي أوردناها: صح الخبر عند بعض أهل العلم والحديث حسن بطرقه، ما أخرجه ابن جرير وغيره من حديث هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس، هؤلاء قوم، خرجوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ونحن نعلم أن غزوة تبوك كانت تسمى بغزوة العسرة، فقالوا في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الصحابة، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، ولا أجمن عند اللقاء. فقال رجل: والله لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبت ولكنك منافق. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن أي بالآيات، فقال عبد الله بن عمر: أنا رأيته متعلقا بحقبي أو بنسعتي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الإمام المجدد رحمه الله: فانظر كيف حكم الله بكفر أقوام خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد بسبب كلمة خرجت منهم على وجه المزح، فكيف تتوقفون في كفر الطواغيت وأمثالهم؟ كلمة واحدة، الله قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقد ذكر الله جل وعلا قولهم: إنما كنا نخوض ونلعب. والاستهزاء بالدين علامة من علامات أهل النفاق، بل من علامات الكفار. قال الله جل وعلا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، استهزاء. وقال الله جل وعلا في المنافقين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. المستهزئ، نسأل الله العافية، بالله أو بآياته أو برسوله أو بشيء من دينه كافر بالله، وإن زعم عدم قصد حقيقة ما يقول، وإن صلى وصام وزكى وحج، فهو بذلك القول مرتد، سواء اعتقد بقلبه أو اعتقد الإيمان بقلبه. هؤلاء المنافقين لم يكونوا يعلمون بكفرهم، وظنوا أنهم معذورين، ظنوا أنهم معذورون، ومع هذا لم يقبل ذلك منهم، ولم يمنعهم، لم يمنع الله من الحكم بالردة عليهم. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع أو المجلد السابع 273: دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، كانوا جاهلين، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله ورسوله كفر. بين ما كانوا، وذلك يقول الشيخ سليمان رحمه الله في تفسير العزيز الحميد، وفي هذه الآية تبين أن الرجل قد يكفر وإن لم يعتقد أنه أتى كفرا. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي رواية: ما يتبين ما يقول، فيهوي بها في جهنم 70 خريفا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فالاستهزاء بالله أو ورسول كفر، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه الثاني 153 و155 الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفر وردة يخرج بها الإنسان من الإسلام. فكل من استهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه أو بدين رسول الله فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لقول الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن هنا يتبين لنا الإجماع على ردة من يستهزئ بالله وبرسوله أو كتابه أو يطعن في ذلك من العلمانيين والليبراليين وغيرهم. وإني لو أنبه على تنبيه بمناسبة ظهور ما يسمى بمركز تكوين الداعم للإلحاد، أن بعض من يناظر هؤلاء يتلطف بهم ولا يصفهم بأوصافهم الحقيقية، أستاذ مشعب إبراهيم عيسى والباحث إسلام بحيري والباحثة فاطمة نعوت معه، ويتلطف بهؤلاء. التلطف مع هؤلاء وإحسان الظن بهم نوع من أنواع التلبيس، هؤلاء زنادقة يتجرؤون على شريعة الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى صحابة رسول الله، ونحن حين نتكلم عنهم نتلطف بهم كأننا نحن الضعفاء، كأننا نحن الضعفاء. قبل فترة في إحدى البلدان كانت هناك ندوة شعرية حضرها رجل هالك وهو ملحد مصري هلك اسمه القمني، فقامت إحدى الشاعرات وألقت قصيدة قالت فيها أو في مطلعها ملعون يا سيدتي من كان رضاك الصمت، ملعون يا سيدتي من قال من ضلع أعوج خلقت، تلعن النبي صلى الله عليه وسلم. فهاج الناس وماجوا، ولكن المرأة اعتذرت بأنها لم تكن تعلم أن هذا القول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعفي عنها. وهذا أمر في غاية الغرابة، إذ أن العلماء رحمهم الله يقولون التنقص جناب النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالإشارة أو التورية أو الكيان أو الكناية أو التلميح ردة وكفر لا يقبل فيه الاعتذار، لأنه فتح باب في طعن في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به. ولو كل أحد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر أنه لا يعرف لانتشر الطعن، فوجب قتله مثل الطاعن ولو كان يقع في التورية. ولكم القصة المعروفة عن التي رواها المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله عن أبيه الشيخ شاكر وكان وكيل الأزهر الشريف، وقصة معروفة مبثوثة. كان يصلي في مسجد في القاهرة، يصلي فيه ملك مصر ملك فؤاد، وكان الملك فؤاد يعني أرسل طه حسين ليتعلم في فرنسا، ثم أتى بعد طه حسين بالكفر والردة والطعن في القرآن. فأراد الخطيب أن يجامل الملك وفي صلاة الجمعة، فقال كلاما في تورية كان مما قاله أتاه الأعمى فما عبس وما تولى، طه الأعمى طه حسين فما عبس ولا تولى. فقام الشيخ شيخ وكيل أزهر الشيخ شاكر والد المحدث المصري المعروف أحمد محمد شاكر وقال يا أيها الناس أعيدوا صلاتكم فقد كفر إمامكم، إنه يعرض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى لما جاءه الأعمى، وهذا يقول أتاه الأعمى فما عبس ولا تولى. فهاج الناس، كانت قضية كبرى كادت أن ترفع إلى المحاكم الشرعية، لكن سكن هذا الأمر في وقته. الشاهد أن هؤلاء المتنقصين بجناب النبي صلى الله عليه وسلم أو بدينه أو بكتابه أو برسوله ينبغي أن يكشف حالهم، ينبغي أن يكشف حالهم. بقي أن نقول في هذا الناقض أن الاستهزاء قد يكون صريحا وقد يكون خفيا. وقد يكون خفيا استهزاء صريح ذكرنا أمثلة. فمثال الاستهزاء غير الصريح الغمز باليد، إخراج اللسان عند تلاوة كتاب الله، أو عند رفع الصوت بالكلام عند قراءة القرآن. هذا النوع كما قال الشيخ بحر لا ساحل له. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا أن من الخطر العظيم أن يجلس الإنسان في مجلس يستهزأ فيه بالله أو بكتابه أو برسوله. واستدلوا بقول الله جل وعلا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الإجماع محكي عن جمهرة من أهل العلم في كفر المستهزئ. حكى الإجماع بن حزم الأندلسي فاضي أبي يعلى وابن تيمية وابن كثير وغيرهم. الإجماع واقع. بقيت أيضا مسألة أخرى، ما حكم الاستهزاء بأهل العلم والدين؟ استهزاء بأهل العلم والدين، إن استهزأ برجل من أهل العلم ساخرا منه بصفة فيه خلقية أو خلقية، هذا نوع، هذا النوع محرم لا يكون كفرا. ويدخل في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. أما الاستهزاء بأهل العلم وأهل الصلاح لأجل صلاحهم أو أجل دينهم أو لأجل شعيرة أقاموها فهذا النوع كفر وردة عن الملة. لماذا؟ لأنه في الحاصل والحقيقة هو استهزاء بدين الله الذي يحملونه. الاستهزاء هنا لم يقع على أشخاصهم إنما وقع على استقامتهم، وقع على استقامتهم. فيبقى أن الاستهزاء بأهل العلم وأهل الدين كما ذكرنا على نوعين، أن يكون استهزاء بخلق فيهم أو بخلقتهم، فهذا النوع محرم. يستثنى من هذا النوع من استهزأ بخلق النبي أو خلقته فهو كافر، هذا مستثنى. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمر أو النبي صلى الله عليه وسلم أبهق أو كان جبانا هذا يكفر، يستثنى من هذا. لكن لو قال عن أحد علم جبان أو قال قصير أو قال أعور أو قال أسود لا يكفر. ويدخل في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منه عسى أن يكون خيرا منهن. ما الاستهزاء بأهل العلم والصلاح لأجل صلاحهم وأجل دينهم أو لأجل ما يحملونه من العلم أو لشعيرة، استهزأ بلحيته، قالها لحية فلان مثل المكنسة، قد يعني هذا استهزاء بالشعيرة، هذه ردة عن الإسلام تنطبق عليه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم الآية. قال المصنف رحمه الله الناقض السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قول الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر حقيقة عند أهل السنة والجماعة، سحر حقيقة من الحقائق. وبعض الفرق الكلامية كالمعتزلة وبعض الأشاعرة من أهل الكلام ينكرون كون السحر حقيقة ويصفونه أنه تخييل أو خفة يد، والحق أن السحر حقيقة من الحقائق أثبتها القرآن الكريم. فالسحر موجود من قديم عند أهل فارس وعند القدماء المصريين، وكذلك في الهند وبلاد اليونان وعند اليهود وغيرهم. الله جل وعلا تكلم عن اليهود فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن السحر حقيقة، والعلماء رحمه الله عرفوا السحر في اللغة بأنه صرف الشيء عن وجهه، وعرفوه في الإصطلاح هو عبارة عن عقد ورقى أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين في ضرر المسحور، في ضرر إيه؟ الله جل وعلا أثبت الضرر بقوله يفرقون به بين المرء وزوجه، وفي قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر الكفر، لأنه يكون بواسطة الشياطين، الساحر يتقرب إلى الشيطان ليسلطه على المسحور. ولذلك قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. العلماء رحمهم الله ذكروا أقوال في كفر الساحر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية أو بعضهم بهذه الآية على كفر من تعلم السحر. قال القاضي أبو بكر بن العربي المالك في أحكام القرآن مجلد واحد صفحة 48: إن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه أي السحر كفر، لأنه قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مجلد الثاني عشر صار 300: إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا يعني الحنابلة: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار أو تعظيم الشيطان. قال القرافي رحمه الله: السحر لا يتم إلا بالكفر. قال الذهبي رحمه الله: إن الساحر لا بد أن يكفر. ولذا كما ذكرنا المصنف رحمه الله قال من ذكره فقال: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الساحر ما حكمه؟ الساحر ما حكمه؟ الساحر قلنا جمهور أهل العلم على تكفير الساحر، فلذلك أوجبوا قتله كفرا، أوجبوا قتل الساحر كفرا. والذين لم يحكموا بكفره قال يقتل ردة. إذن قتل الساحر اختلف العلماء رحمهم الله في قتله، وأبو حنيفة قال بحبسه، وقال لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك السحر، حتى لا يتكرر منه ذلك السحر. وقد أورد المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد بعض آثار دلت على قتل السحرة في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنه الصرف والعطف. ما معنى الصرف ومعنى العطف؟ الصرف نوع من السحر كانت تصنعه المرأة ليصرف الساحر قلب زوجها إليها فيتودد، والعطف يعطف عليها. ومنه ما يسمى التولة، وهو شيء يصنعه الساحر من العزائم أو التمائم يحبب الرجل إلى زوجته، يحبب الرجل إلى زوجته. نعم. قال المصنف رحمه الله ناقد الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نقص عند هذا الناقض لأنه يحتاج إلى مزيد عناية ومزيد تفصيل أو إفراد درس له مستقلا لبيان صوره، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.